كذب الذين من قبلكم من الأمم السابقة كذبت رسلهم كذبوا رسلهم الكرام وأنبياءهم العظام كقوم نوح عليه السلام، فإن الله أرسله إلى قومه فاستهزأوا وسخروا منه وكذبوا وردوا رسالته فأهلكهم الله بالطوفان. قال وأصحاب الرس وهم قوم بعث إليهم رسول فردوا رسالته وكفروا به، بل وصل بهم الأمر إلى أن قتلوا نبيهم ودفنوه تحت الأرض، ولذلك سموا بالرس لأنهم رصوا نبيهم تحت الأرض، هذا على قول بعض المفسرين. والله سبحانه وتعالى هنا أجمل ولم يفصل لا بمكانهم ولا باسم نبيهم ولا بنوع العقاب الذي عوقبوا به، وإنما قالوا أصحاب الرس. قال وثمود كذبوا نبيهم صالحا عليه السلام الذي جاءهم بالآيات الباهرة فردوا رسالته وكذبوه فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بالصيحة. وعاد قال وعاد كذبوا نبيهم هودا عليه السلام فأهلكهم الله بالريح. قال وإخوان لوط فإنهم كذبوا نبيهم لوط لما دعاهم إلى عبادة الله وإلى الأخلاق الحسنة كذبوه وردوا رسالتهم فأهلكهم الله بأن قلب ديارهم عليهم وأتبعهم بالحجارة فماتوا عن آخرهم. قال وأصحاب الأيكة وهم أهل مدين أرسل الله إليهم شعيبا فردوا رسالته وكذبوه فأهلكهم الله عن آخرهم في عذاب يوم الظلة وبالصيحة. قال وقوم تبع وقوم تبع قال وتبع كل ملك ملك اليمن في الزمان السابق، وكل من ملك الحبشة سمي نجاشي، وكل من ملك مصر سمي فرعون، وكل من ملك أهل اليمن سمي تبع في ذلك الزمان السابق قبل الإسلام. فقوم تبع كذبوا رسولهم الذي أرسله الله إليهم، ولم يخبرنا الله سبحانه وتعالى بتفاصيل هذا القوم وما جرى لهم واسم نبيهم ونوع الهلاك الذي حل بهم، وإنما جاء مجملا فنقف عند هذا القدر. قال ولم يخبرنا الله من هو ذلك الرسول وأي تبع من التبابعة، لأنه والله أعلم كان مشهورا عند العرب لكونه من العرب العرباء الذين لا تخفى ما جرياتهم على العرب، خصوصا مثل هذه الحادثة العظيمة. فهؤلاء كلهم كل كذب الرسل كلهم كذبوا رسلهم وكل أنكر رسالة نبيه، فحق عليهم وعيد الله وعقوبة. كل كذب الرسل فحق وعيد أي حق وعيد الله وعقوبته، ولستم أيها المكذبون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لستم خيرا وأطهر من هؤلاء، ولا رسلهم أكرم على الله من رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، فاحذروا جرمهم لئلا يصيبكم ما أصابهم.